بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 43 في مدارسة موطئ الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب طلاق البكر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأة. باب ميراث الملاعنة. باب ميراث ولد الملاعنة. باب ميراث ولد الملاعنة. قال: وحدثني مالك عن أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن كانت غريبة ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. ملاعنة لما نفاه أبوه عنه لم يستحق لا أبوه ولا من اتصل إليه من خلال هذا الأب كإخوة الأب والأجداد وأمثالهم، لأنه نفاه عنه. فيرث ولد الملاعنة يرث أمه، ويرثه أيضا ترثه أمه وإخوانه من الأم، لأنهم بهذا السبب ما بقي فللمسلمين لبيت مالهم. نعم. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البخير أنه قال: طلق رجل امرأته 3 قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس رضي الله وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: وإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وفي هذا أنه إذا قال 3 ثم رجع لا يقبل رجوعه، وإنما يعتبر الطلاق 3 كما بتها. وهذا هو المسلك الأسد، وهو الذي كان عليه ابن عباس. وابن عباس في هذه المسألة مع عمر في قول واحد: إنك أرسلت من يدك ما كان لك فيه فضل، أي سعة. وهو ذكر أول أنه طلقها 3 قبل الدخول. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته 3 قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لابن يسار: إنك إنما أنت قاص، لأن القصاص ليسوا أهل فقه، وإنما هم أهل مواعظ. هذا مصطلح القصاص في عهد الصحابة والتابعين، أن القصاص أهل مواعظ، يعظون الناس بالقصص وبالوعد والوعيد، ليسوا أهل فقه وأهل علم. وكان في الحرم رجل قاص، وهو من رواة الحديث، وهو عبيد بن عمير الليثي، حتى إن ابن عباس قال: لا يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير. كان ابن عمر وابن عباس يحضران قصه، فلا يقومان إلا وقد اخضبت لحاهم من البكاء. وقوله في طلاق البكر إنما هو طلقة واحدة، قال إنما أنت قاص، طلقة واحدة لا تحرمها بل يراجعها، أو إذا طلقها قبل المسيس قبل الخلوة فإنه يرجع إليها بعقد جديد، أما إذا طلقها ذاتا فهذه الباتة المحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنهم أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. وهذا فيه فضل الصحابة، ابن الزبير على علمه لم يفته في الطلاق حتى أرشد السائل إلى من هما أعلم منه، وذكر سبب العلم أنهما يجالسان ويأخذان عن عائشة. فلما جاء هذا السائل إلى ابن عباس أمره أن يسأل أبا هريرة وأنها معضلة، فجاء فيها أبو هريرة بالمذهب الفصل، قال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، فوافقه ابن عباس. وفيه حرصهم على العلم، لأنه قال ابن الزبير وعاصم ابن عمر ارجع إلينا فأخبرنا بالجواب. وفيه أيضا أن الطلاق عندهم من المسائل المشكلة، طلاق الثلاث. ولاحظوا في كل ما مر علينا من الأحاديث والآثار أنهم لم يستفصلوا في هذه الطلقات الثلاث، وإنما بثوها بثة واحدة، وهذا الذي كان عليه أكثر عملهم. حتى قال عمر إن رأينا أن الناس قد استمرأوا في أمر كانت لهم فيه سعة فلو أمضيناه عليهم ثلاثا. نعم. لا، الإطباق أمر آخر، ما مرنا من الآثار هو على هذا، وأكثر آثارهم على هذا، إنما جاءت آثار عن الصحابة بالاستفصال، رواه ابن أبي شيبة وغيره. بل حديث عمر إن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وصدرا من أمرنا الثلاثة واحد، ثم إن رأينا أن الناس استمرأوا في أمر كانت لهم فيه سعة. الأئمة الأربعة وعامة التابعين بعد ذلك بعد الصحابة على أن الثلاثة ثلاثة، وطلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ فمن قال إنه بدعة لا يقع وإنما يقع الإثم أخذ بما تفضلت به، وهذا قليل في الصحابة، ليس كثيرا. أما من قالوا بوقوعه جمعوا مع الإيقاع التأثيم. وطلاق البدعة تجمعه ثلاث صور، ثلاث بلفظ واحد، هذا طلاق بدعي. لما؟ لأنه لم يطلق المرأة لعدتها. ثانيا أن يطلقها في طهر جمعها فيه. ثالثا أن يطلقها وهي حائض. هذه الثلاث طلاق بدعي، فالأئمة الأربعة على وقوعه مع الإثم، والرواية اللي في مذهب أحمد نصرها شيخ الإسلام ابن القيم صار عليها الفتوى عند الشيخ ابن باز الشيخ محمد ومن تأثر بقولهما أنه لا يقع، مع أني أحفظ عن شيخنا تفصيل يغيب عند الناس، وهو أنه يفصل في علمه بحيضها أو عدم علمه، فإن كان يعلم وطلق لا يقع، وإن كان لا يعلم وطلق فإنه يقع طلاق، فيفصل بين قصده مخالفة السنة في الوقوع بالبدعة وعدم قصده مع اتفاق الجميع على الإثم. يقابلها الطلاق السني في الثلاث، أنه لا يطلق إلا طلقة واحدة، لا يطلق اثنين ولا ثلاث. الطلاق السني الثاني أن يطلقها وهي طاهر لم يجامعها فيه. الثالث أن يطلقها في طهر لم تجامع ليقع الطلاق في هذه الثلاث على يقين وعلى قناعة، لا مجرد ردة فعل على إغضاب أو غيره. يلتحق في هذا مسألة الطلاق في الغضب، وأكثر المطلقين الآن يستحضر أنه في غضب إذن لا يقع الطلاق لما اشتهر في هذا، والغضب غضبان، غضب يملك الإنسان فيه شعوره ويدري ما يخرج منه فيقع طلاق، لأن الطلاق لا يصدر من سعة صدر، أو كما نقول لهم ما سمعنا يطلق ويأكل سكريم ولا يأكل يشرب عصير كلهم زعلانين. الثاني غضب يفقد الإنسان مع شعوره فلا يدري ما يقول، وعمل أهل العلم واستحلاف هذا في طلق في طلاقه يذمم، هل أنت تدري ما تقول في غضبك أو لا تدري؟ فإذا حلف بالله اليمين المغلظة أنه لا يدري ما صدر منه أخذ بذمته، فلم يوقع طلاقه في هذا الغضب الذي حلف عليه. والآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا هو محل الخلاف في استدلالهم بها واستنباطهم منها. نعم، عمر لم يعرف له مخالف لما قال قوله، وكان فيه الأنصار والمهاجرون المتضافرون. نعم. قال مالك: والثيب إذا ملكها ولم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. معنى أن الواحدة تبينها إذا طلقها قبل الخلوة التي هي مظنة الدخول، فإنها تبينها بمجرد الطلاق ويثبت لها نصف المهر. باب طلاق المريض. وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. وهذا مريض مرض الموت، يسميه الفقهاء بالمرض المخوف، المرض المخوف ورثها منه، وكان ذلك بعد انقضاء العدة، ما مات إلا بعد ما انقضت عدتها. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل وكان طلقهن وهو مريض. والمشهور أنهن إذا مات مثنى في العدة يرثن، إذا مات في العدة يرث منهن، ترث منهن المطلقة لأنها رجعية، وإذا ماتت في غير العدة فإنها لا ترث إلا أن يتهم في طلاقها أنه يريد حرمانها من الميراث، هذا المشهور في تفصيل أهل العلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما طهرت أتته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن لها عليها من الطلاق غيرها. يعني الطلقة رقم كم؟ ثالثة. نعم. وعثمان بن عوف رضي الله عنه يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. هذا اختيار عثمان، والمشهور عن أبي بكر عن عمر وأكثر الصحابة أنه إذا كان الطلاق عدة، فإن إذا كان الطلاق ومات في العدة في عدتها أنها ترث، وإذا مات وقد خرجت من عدتها أنها لا ترث، سواء في الطلاق البتة أو في طلاق الرجعي. نعم. كل واحد الأثر واحد، إذا طلبت الطلاق أو طلقها هو ابتداء، العبرة بالأثر. كأنه متهم بمنعها من الميراث ولو كان من جهتها، لأنه أرجاها، هو عبد الرحمن أرجاها وجاءت ملحة. التفصيل الذي عليه عامة أهل العلم هو تفصيلهم في حال طلاقها، إن طلقها وهي في العدة ومات فترث إذا مات في عدتها، وإذا مات بعد عدتها لا ترث إلا إذا كان متهما، على قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. نعم. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا سواء. نعم. باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته فمتع بوليدة. والمتعة في الطلاق جاءت على حسب اليسر، على الموسع قدره على المقتر قدره، ولم يقدر فيها شيء محدد، وإنما أرجع فيها إلى عرف الناس. وفي عمل القضاء الآن إذا طالبت بالمتعة قدر لها من هيئة النظر من هيئة التقدير شيئا إذا طالبت، وإذا لم تطالب فالأمر له. هذا عبد الرحمن بن عوف طلق ومتعها بوليدة أي رقيقة ملكها إياها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها. وهذا وجه من قال إن المتعة ليست واجبة وإنما هي كرامة، إذ لو كانت واجبة لصحت لها مع نصف المهر. نعم. وش وجهه؟ لو كان حقا مستقلا لوجب مع المهر وبعد المهر،

وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. نعم. باب عدة التي تفقد زوجها. وحدثني يحيى. هذا عدة المفقود. أولا، من هو المفقود؟ المفقود له حالتان: مفقود في حال الحرب، وهذا إذا كان الفقد مظنة الهلاك، وهذا من المواضع التي أعملت فيها المظنة مدت الحقيقة، فقيل يرجأ سنة وقيل أقل من ذلك، والصحيح أن حكمه إلى القاضي في تقدير المدة. الحالة الثانية مفقود في حال السعة، حال الأمن. ومشهور الفقهاء أن هذا المفقود في حال الأمن يرجأ أطول أعمار بني آدم، ولهذا قدره الفقهاء 90 سنة. والحكم بالفقد تحتاج إلى خصومة ليقدر فيها، فقد يكون البلد الذي فقد فيه أصله أمان وانتقل إلى بلد ليس بآمن، مثل اللي ذهبوا إلى سوريا في وقتها الحروب، فهذا يحتاج فيه إلى قضاء شرعي. والمرأة التي زوجها مفقود أو في حكم مفقود ما تعذب ولا تضير، وإنما ينظر فيها الحاكم الشرعي فيما فيه للمصلحة للجهتين. وقد وجد، وهذه قصة مشهورة، عن راكان بن حثلين لما ذهب وسجن في اسطنبول، فإن إحدى نسائه طلبت الفراق وطلقت عليه ونكحت غيره، ثم لما جاء بعد 4 أو 5 سنين واحدة لم تنكح صبرت، والثانية ندمت لما علمت بقدومه فجاءت إليه فلم يلتفت لها. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر وعشرة ثم تحل. هذا أصح ما جاء في انتظار عدة المفقود عن عمر، أنها 4 سنين. نعم. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. لو جاء بعد ذلك فهي للزوج إيش الأول، للزوج الثاني ليس للزوج الأول. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، فإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. أحق بها من غير نكاح، لأن خروجها منه ليس بخروج بطلاق، إنما بأشبه بالفسق، فهو أحق بها. أي نعم. ها؟ اي نعم. نعم، هم جعلوا له الخيار بكل حال بناء على ثبوت احكام الطلاق، لانه لم يقع طلاق وانما وقع فسخ، وهذه من المواضع اللي يفرقون فيها بين الفسخ في احكام وبين الطلاق، فانها خرجت من الاول بغير طلاق وانما بفسخ. اي نعم. قال مالك: وادركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. هذا المذهب. نعم. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. هذا ظاهر ومتماشي مع قول عمر، ويؤيده أيضا النظر، فإنه إن طلقها أو حكم بفقده ثم اعتدت على ذلك بعد 4 سنين فأمرها بيدها، أمرها بيدها لا بيده هو، هنا. باب ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض. الأقراء جمع قر، وهذه من أعظم المسائل الخلافية التي الخلاف فيها خلاف عالي. ما المراد بالقر؟ لأن الله أناط به الحكم في آية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقيل إن القرء أحياض، وقيل إن القرء أطهار، ولكل أثر في قوله، والمشهور أن القرء هو الحيض. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهو أن تطلق المرأة لعدتها، بمعنى أن تطلق طاهرا غير حائض ولا موطوءة في حيض. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر راجعها وأنه احتسب على نفسه طلقة، احتسبها هو على نفسه طلقة واحدة. في الحديث موضع يحتاج إلى توضيح، في قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. قالوا: والمراجعة دلالة على إمضاء النكاح، هذا إمضاء ليس بالصريح. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، الدلالة على أن طلاق الحائض محرم. هل أمضاها النبي عليه؟ هذا محل المعترك بين العلماء. فقوله مره فليراجعها ثم قال فليمسك ثم إن شاء طلق، المراجعة جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة عدوها طلاق، ولهذا عدوا إرجاعها إرجاعا بعد الطلاق. زادها قرينة أن من وقعت عليه هذه الحالة ابن عمر احتسبها طلقة على نفسه. نعم. أحسن الله إليك. ثم يمسكها حتى تطهر، إيه؟ ثم تحيض ثم تطهر، هذا الثاني على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب، فإنها إن طهرت الطهور الأول حصل الطلاق في طهر، لكن ها هنا إمهال له لئلا يتخذ القرار إلا في حال السعة، ولهذا خرج هذا مخرج الاستحباب لا مخرج الوجوب. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقلت. ومنهم من يقول إن هذا كالتنكيل له لما طلق في حال الحيض، أنه أرجأه إرجائين حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. نعم. قال مالك: قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة بن الزبير، وقد جاد لها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. فلما حاضت الحيضة الثالثة انتهت بأنها الأطهار، ومن جعلها الأقراء هي الحيضة لا تنتقل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني اغتسلت من الحيضة الثالثة انتقلت. ها هذا أثر الخلاف في معنى القرء في الآية. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة رضي الله عنها. عجيب، يعني عندهم أن الأقراء هي الأطهار. الشيخ الأمير رحمه الله أطال عليها جدا في تفسيره، وأجلب عليها من كلام العرب شعرا، ورجح أن الأطهار أن القراء هي الحيض، أن القراء هو الحيض. أثر هذا إذا حاضت الحيضة الثالثة خلاص بدء الحيضة، فإن كانت حيضتها 10 أيام، 10 أيام هذه في مدة ماذا؟ إذا اعتبروا أن الأقراء أطهار بمجرد ما تحيض الثالثة خلاص، على اعتبار أن الطهر الأول قبل الطلاق ثم الطهر الثاني ثم الثالث. ومن قال إنها الأحياض حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو راجعها في أثناء الثالثة أثناء الحيضة الثالثة صحت المراجعة. أكثر المتأخرين على أن الأطهار على أن القروء هي الحيض. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد رضي الله عنه إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. إذن هو مات متى؟ وهي في حيضها الثالث، فلم يورثها زيد، وبرئت منه فليست له بزوجة، وبرئ منها فليس لها بزوج. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. نعم. قال مالك وهذا الأمر عندنا. أي ولا كيف يصير ثلاثة أطهار؟ الطفل طلقها فيها الأول ثم الثاني ثم الثالث، الثالث بماذا انتهى؟ ببدء حيضتها الثالث، فأثرها أثر بالغ خصوصا لمن تطول مدة حيضها. سمشي من حيث النظر. أي هذا وارد بأنه ليس كامل لكن هو طهر ولو لحظة، فإذا اعتبر بهذا كما رأيت كل ما اعتبروه بأنه طهر ولو كان لحظة، ومن نظروا إلى أنه إلى أن القرء هو الحيض اعتبروها بالحيضة الثالثة حتى تغتسل منها. والفقهاء في هذا خلافهم له أثر، ظهر أثره الآن على الخصومات فيما يتعلق بالميراث والرجعة، وحنا في مبسوطين به بالفتوى إذا جاءت خصومة سكتنا بأن الحكم الحاكم يرفع الخلاف مراعاة الخلاف العام فيها. أما من حيث الفتوى نعد الطلقة الثالثة حتى الحيضة الثالثة حتى تغتسل منها، أخذا بأن المراد بالقرء هو الحيض. ما باب التغليب ولا هو بانقطاع الحيض، ما هو بالغسل، بانقطاع الحيض. وطرد عند النساء أنه إذا انقطع حيضها اغتسل، ولا هو المناط انقطاع الحيض لمن قال إن القرء هو الحيض. أيهما أضبط من حيث النظر، أن يكون القرء حيض أو الطهر لا شك أن الطهر أضبط، بمجرد ما تحيض خلاص انتهى. وعليه فتاوى هؤلاء الصحابة كما سمعت. طريقة مالك رحمه الله أنه في القول الذي يختاره ينقل أقوال الصحابة والتابعين، فإن كان على غير خياره وكان القول مشهور عند الصحابة ذكره إشارة. ابن عباس لم يذكر له في هذا قول، لأنه يخالف ابن عمر ويخالف كثير من الصحابة فيها. وأشهر من يعرف عنه في اعتبار الحيض أنه هو القرء ابن عباس. تم الموانع أي معتبر، هذا معتبر، لأن العبرة في مناطها عند الشارع إما بالحيض أو بالطهر. نعم. وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء. وهذا مما وقع فيه الخلاف، هل المختلعة عدتها ثلاث حيض أو ثلاثة قروء أو حيضة واحدة أو طهر واحد. أكثر المتأخرين على أن الفسوخات كلها بحيضة واحدة إلا الطلاق ثلاث حيض. نعم. وحدثني أنا من حيث النظر قربها في العدة إلى الطلاق أقرب، لأن الفصل في معنى الطلاق، والله جعل في الطلاق ثلاث قروء، فالفسخ في معنى. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. هذه مسألتك، وإن تباعدت أي فيما يتعلق بموانعها، أو ترضع، متى تبي تحيض لترضع؟ يمكن يمر سنة ونصف ما حاض. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته فقال لها: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وهذا كله على أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض. نعم. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لم يبح الشارع خروج المطلقة من بيتها إلا بالفاحشة البينة الواضحة، وعمل الناس على غير هذا ولا لا؟ مجرد ما تطلق يمكن هو يشيلها ويرميها عند أهلها، أو هي تزعم على أهلها ويجون يشيلون بقدها وقديدها، وهذا مما يعارض فيه فعل الناس صريح الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن، ثم أكدوا ولا يخرجن. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. المخالفة ما بين هذين من الشر من مخالفة أمر الله جل وعلا بأن لا تخرج من بيتها. نعم. أي نعم، أن سبب خروج فاطمة الذي وقع بينها وبين أهليها أقاربها من النزاع. يقول يكفيك أن انتقال المرأة من بيتها هذا شر، وحسبك أيهما هذا، أي هذا أعظم ولا هذا، بقاءها على مرض عندهم ولا خروجها في مخالفة أمر الله؟ فخمر في مخالفة أمر الله هو الشر. نعم. إيه ليه إذا صار بينهم نزاع و... إيه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها رضي الله عنه كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حتى المطلقة ثلاثا التي لن ترجع إلى زوجها تبقى في بيت الزوجية، تبقى فيه حتى تطهر عدتها، لعموم قول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن، لأن الله أناط ذلك بالعدة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن. نعم. لا حتى في غير الرجعية عند ابن عمر، الجمهور لا، الجمهور الرجعية الأمر فيها واسع، ابن عمر يطلد الجميع، وظاهر الدليل يشمل هذا، لكن الرجعية تختلف عن غير الرجعية بالنفقة. أي نعم، أي نعم، لا نفقة ولا سكنة، وأذن لها بالانتقال، لكن ابن عمر أخذ بعموم الآية. نعم. لكن قوله صلى الله عليه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إيه؟ ما يكون دليل على ابن عمر؟ بلى، لكن في يحدث بعد ذلك أمرا يمكن ما يحتسب أحد الطلقات الماضية، مما يحدثه الله جل وعلا، ولهذا أكثر ما يقع في طلاق الثلاث عند الفقهاء الحذقين أن ينظر في الطلقة الأولى وفي الثانية، قد لا تكون واقعة، وإن كانت عند المطلق أو عند من طلقت أنها واقعة، وقد رأينا هذا عند حذاقي المفتين والقضاة ينظرون في الطلقات السابقة، بل منهم من يبعد النظر فينظر في عقد النكاح في مرض على عقد صحيح، فيها القصة المشهورة التي كانت بين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن مزبل راعي المنسي قاضي البقيرية، في رجل قاضي البقيرية غير راعي المذنب، الشيخ محمد بن مزبل توفى عام 1368، الشيخ محمد بن مزبل راعي المذنب توفي عام 1402، أنا أعرفه رحمه الله، كان يزورنا في المدينة عنده سنة الزيارة زيارة الإخوان، يبدأ من بعد عيد الفطر يقصهم عنيزة ثم بريدة ثم يعني يبقى في كل مدينة مدة حتى يستوعب الإخوان، ثم الكرية ثم البدايع ثم الرس، فلا يأتينا في المدينة إلا في منتصف القعدة، والطريق يمر على الحناكية والخيل سنة زيارة الإخوان، ولهذا الشيخ محمد بن مزبل قال له الفدغمي من تميم، أما الشيخ محمد بن مزبل الأول هذا يضرب به المثل في الزهد في الورع، شيء عجيب، وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن سبيل أخي الشيخ محمد، وهو الذي أعقب الشيخ بن سبيل في قضائي في قضاء البكرية، أخذ في قضائها 27 سنة. من شواهد ورعه أنه لا ما كان يحب مجالسة الولاة، وكان الملك عبد يحبه، هو تلميذ للشيخ عبد الله بن محمد بن سليم أخو الشيخ عمر، فأرسل الملك الحج، كان كل أهل ناحية، أهل نجد لهم ناحية، وأهل نجد متقاسمون، أهل القصيم في جهة، أهل السدير في جهة، أهل الوشم في جهة، وهكذا، فأرسل رجلا يسأل يتفقد عن الشيخ محمد بن مزبل، فيسأل وكان الناس يقول نعم حج محلهم في الجهة الفلانية، وهذا رجل خوي عليه لباس الخوية، فما زال يتقصى حتى سأل الشيخ نفسه، الشيخ متقدم زي القهوة للربعة، وربعة راح يرمون، وكانوا ينوون التأخير، فلما كان في اليوم 12 رمى الشيخ وهم ما رموا راح يرمون قهوتهم على أنهم وشوا متأخرون، فلما جاء الخوي لباسه ولباس الأخوية يسأل، وقد أمره الملك أن يتلصص ما ي... لكن لباسه لباس خوي. فقال يقولون أن الشيخ محمد حاج، قال والله يقولون حول حولنا وأنا بعيد منه. فلما جاء أصمد أن الإمام يتفقده، قال يا جماعة بدالنا التعجل، خير يا شيخ، قال بدالنا التعجل. في عام آخر صاد الملك، شاف أمورهم في مخيمهم والأمور ضعيفة، ما هنا الأشراع مطايا أقرب إلى الانقطاع. يوم في قهوة مع الشيخ قال الملك يا شيخ محمد، مع أن لكم خلفة تأخذونها تمنحون منها وتشيل عليها بعض قشكم. والشيخ ساكت، الملك ما أراد أن يردا، قال يا فلان الخلفة الفلانية جيبوها للشيخ. يحدث والدي رحمهم الله من كان مع الشيخ في تلك الحجة، قال فلما يقول حال الشيخ لما زاره الملك الدعاء والإطراق برأسه، يدعو له والمسلمين مطرقا برأسه ما رفع رأسه. وجاب الخوي الخلفة فاحتلبنا منها ونعطي الشيخ ما يشرب، وأبى أن يحمل عليها متاع. فلما بلغ البكرية قال يا شيخ الخلفة هذه من ذات لك ما هبلنا، قال شأنكم بها، قال وش نسوي بها؟ قال لو بغيت تفتحوا لها الباب خلها تروح. وبالفعل لم يشرب من حليبها ولم يحمل عليها متاع. في سيرته في أخباره يعيدكم بزهاد السلف من العلماء. توفي الشيخ عمر بن سليم، وقبله توفي الجد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع. الملك عبد العزيز زار الجد في آخر حياته وكان لا يستطيع النزول، والذي يصلي في الجامع بدله الخال عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بن مانع. فقال الملك عبد العزيز للخال ودنا نسلم على الوالد على الشيخ. قال يا الإمام الوالد ما هو على خبرك ضعف كبر. قال يا عبد العزيز اللي باقي في عقله يكفيني، اللي باقي في راسه يكفيني. كان الذي عند الجد جدتي رحمها الله أكبر بناته وهي التي تخدمه، قد مات عنها جدي سنة 1360 والوالد عمره قريب 20، هو اللي يصب لهم القهوة يقف فرشه للجد قهاوينا في عنيزة رواشن الدور الثاني، رشد الجد رشد الإمار للإمام حتى ترك على يساره في المحكمة وعن يساره عند المعامير الخال عبد العزيز. جاء الإمام عبد العزيز ومعه أمير عنيزة وخواص الخوية. الوالد الشيخ عبد الله عن يمينه والمحكمة مرك الجالس عن يساره وعن يساره الخال عبد العزيز عند العميد. فالتفت الإمام عبد العزيز على الجد يسأله ويستخبره شلونك عساك طيب. قال الديره يا شيخ عبد العزيز يا شيخ عبد الله تبي قاضي من ترى؟ فقال الوالد الشيخ عبد الله بن مانع نظرك نظر المشايخ في خير لم تقنع هذه الإمام. قال من ترى؟ بدي عدد لها الأسماء، كلما عدد اسما قال نظرك ونظر المشايخ في خير، حتى ذكر الشيخ محمد بن مزبل. قال راع المنسي؟ قال نعم راع المنسي. والوالد فرفع الوالد الجد يده رفعا ليس تاما لمرضه وكبره. قال أقول نعم أقول نعم أقول نعم. كان الأمير خالد عبد الله السليم، قال أحسن الله إليك ما دام أن الشيخ يمدحه اكتب له لقضاء عنيزة. قال أبرك الساعات لكن إن وافق هو استعفاني وأعفيته من قضاء البكرية، فكتب له الإمام يستشيره، قال قبل أن ما كتب، قال روح لأمه إن وافق فأبرك الساعة. فذهب إليه وجهاء البلد، توفي الوالد. قبلها لما قال قولوا نعم قولوا نعم قولوا نعم، التفت الإمام على الخال، الله ما قيل لك إن اللي بادي في رأسه يكفيني، رحمهم الله. فذهب إليه وجهاء الجماعة ومعهم الشيخ عبد العزيز بن عقيل والد شيخنا الشيخ عبد الله، وهو طالب علم شاعر راجز. جو في المنسي، خب المنسي أقصى الخبوب في غرب بريدة مما يلي البصر. الخب هو الأرض الطينية بين كثبان الرمال، تسمى خب، فيها الزرع وفيها عاد أنت تعرف بهالمسائل وأنت عايش في القفية. 23 خب هي خب المنسي أقصاها من الغرب، أقرب للبصر أقرب للكيرية. فجاءوا إلى الشيخ وهو يفلح في زرعه لأنه ما كان يأخذ من بيت المال إنما يأخذ من كسبه. دخلوا على الرجال الشايب اللي متحزم لحيته بيضاء يشتغل في زرعه يروس، يوم شافهم أجناب دخلهم القهوة وطع الضوء ورح بدل ثيابه ورجع نفس الشايب اللي فتح لهم يكمل عمله بالقهوة يحمس ويدق. ظنوا هالجماعة أنه عامل عند الشيخ، فقال واحد الكبير منهم أن جايين نبي الشيخ محمد، فقال أنا محمد. فقال الشيخ عبد العزيز بن عقيل والد الشيخ عبد الله، فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون أنه عرف ما جاءوا لأجله. وهذا هو القضاة والعلماء عندهم بصيرة. فجاء السلام من جديد يليق بالشيخ لما عرفوه، فذكروا له الشيخ عبد الله أنه توفي وأنه أثنى عليه بخير ورشحه، فدعا للشيخ فقال أنا استعفيت من القضاء وأخذت في القضاء ردحا من عمري 27 سنة، خلاص ما عقب ذا قضى يا شيخ. قلبوه منا ومن أبا، فما خرجوا منه بطائل. بعد سنتين مات الشيخ عبد الله الشيخ عمر بن محمد بن سليم زميله، فجاء إليه وجهاء بريدة العم فهد الرشودي وكبار أهل بريدة، فاستعفى منه. أغلظ عليها الشيخ فهد الرشودي، قال ما تخاف الله يا فهد، أنا وإياك على شير القبر وتبين عقب الثمين قضاء، إن الثمين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فما خرجوا منه بطائل، فتوفي رحمه الله عام 60. أنا سقتها لمسألة الحذاقة، شيخ من هتيم طلق بنتا ثلاثا بتا ثم ندم وجاء من دياره جهة حائل إلى الرياض، فقال الله على الشيخ محمد إبراهيم أن طلقت بت، قال له واحد وش تبي لو أرجعها لك وش عندي تعطيني، أظنه استجعل منه جعلة، قال عندك واحد عند البكرية اسم محمد بن مزبل اذهب إليه وانت بعاد من فائدة. هذا فذهب للشيخ، والشيخ مذهبه في هذا مذهب المشايخ، وهو رحمه الله كريم الشيخ بن مزبل، إذا جاءه الأضياء كلطهم و شاف هذا شيخ من شيوخه تيم ومع أخوياه قلطه قهوة، عرض سؤاله قال خنت قهوة ونشوف، وهم يتقهوان يسأل وشان زواجكم يا البدو، السائل من هو؟ الشيخ بن مزبل. والله يا شيخ ننحدر مع الشعيب ونشرب الحليب ونصلي على الحبيب. قال بس هذا شرطه، هذا زواجنا. قال لا أجل بشربها، نظر إلى ماذا؟ أن أصل العقد وشو؟ سفاح، أخذ زواج إلى أن القضية القصة طويلة ما كان المشايخ يعرفونه معرفة تامة. ورجع المغرود للرياض وقال شوف يا شيخ العمل لقينا الشيخ اللي ما هو مثلك رجعه علي وكذا إلى أن يخرجنا هذا عن مقصودنا. المقصود أن حداقة العالم والمفتي تنظر في الطلقات، وهذا في مشمول عموم قول الله جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدنى البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء يعني بأجار. أي نعم. على من الكراء؟ فقال سعيد على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير. يعني في بيت المال. هذا إذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودكم نخلي درس نكمل؟ ها؟ توكلنا على الفجر إن شاء الله.